ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم إنا نسألك صدق أبو بكر ووجه علي وحكمة لقمان وجمال يوسف اللهم إنا نسألك جمال يوسف من غيرك يا إلهي نجى يوسف في جبه كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي تليت على مسامع حضراتكم من فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم خالد السماحي خادم القرآن الكريم بمحافظة الشرقية القارئ والمقيم بشيط جميلة مركز ومدينة قصر صقر محافظة الشرقية أيها الجمع الطيب الكريم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا صلى عليك الله يا علم الهدى بعدد من يصلي عليه وبعدد من لم يصلي عليه وبعدد ما تحب أن يصلى به عليه وبعدد ما أمرت أن يصلى به عليه خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فأجمل منك لم ترى قط عين وخير منك لم تلد النساء يا ربي عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك يا ربي مالي وللأبرياء وأنت ربي ورب الناس ما أبناك يا ربي مالي وللأقوياء وأنت ربي ورب الناس ما أقواك يا ربي مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك لنا في نفس طوبي فإن الموت قد حان واعص الهوى فإن الهوى ما زال فتانا لنا في كل يوم ميت نشيعه نعي بمطرعه أثار موتانا أيها الأحباب الكرام ويتواصل عطاؤنا في هذه الليلة القرآنية المباركة العطرة ونعيش مع مسك الختام وختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نعيش مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بسمعنا مركز ومدينة فاطوس فنستمع إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم مع دستور الأمة ومائدة الله في الأرض وحبل الله المتين هيا بنا أيها الأحباب الكرام نعطر المكان والأذان بأطيب الكلم بطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها آيات بينات فنستمع خاشعين منصتين غير مدخلين ندعو للقارئ الجليل بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع. فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا Thank you.

الذي خلق Thank you.

سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو رفع سمكا فسوى وأغش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك أخرج منها ومرعاها رفع يسألونك عن الساعة Amen. إنما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس بسم والسماء Thank you. لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أخي المعز الكريم أشنف رحلة هذه التلاوة القرآنية المباركة العشرة التي على مسمى حضراتكم من ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم في معنا مركز ومدينة فاتورة محافظة الشرقية أيها الأحباب الكرام في هذه الليلة القرآنية المباركة العشرة والتي أقيمت تكريما للفقيد الراحل الأسرة الكريمة أسرة الفقيد الراحل تتقدم بمقدمة الشكر والتقدير والعرفان لكل من وساهم في هذا العزاء سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد وفضيلة العارف الناشئ عثمان أبو هيكل رحمة الله عليه أسكنه الله فسيح جناته ونجعله في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن أيها الأحباب الكرام كان معنا من قصر الضيافة واجب الضيافة المتنكر فهو وجه الملوك والأستاذ سيد محمد سيد والمقيم بقى حمد إن هذا كان لكم جزاء وكان وعيكم مشكورا أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.